أكثر الناس، وهو الداء الذي وصفه الله عز وجل في صدر سورة الأنبياء حين قال عز من قائل: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. هذا العنوان الكبير وهو الغفلة، إذا نظرت إلى مشاكل المسلمين وأحوالهم تجد أن السبب الرئيس أو من الأسباب الرئيسية الغفلة، أنهم غافلون. فالغفلة هي ترك الشعور، كما يقول المناوي، الغفلة هي ترك الشعور بما حقه أن يشعر به، يعني شيء يجب أن تشعر به وأنت لا تشعر به، فهذه هي الغفلة. وليست الغفلة هي النسيان، فإن النسيان رفعه الله عن الأمة أو عن الأمة، فلا يؤاخذ الرجل إذا نسي: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. ولكن الغفلة خطيئة عظيمة، الغفلة خطيئة عظيمة، وأكثر الناس غافلون. وقال ابن القيم رحمه الله يتكلم عن الغفلة وعن الغافلين، قال: إن سكران الدنيا، الغافل سماه سكران، شارب خمرة اسمها الدنيا، كما قال سبحانه وتعالى: لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. قال ابن القيم رحمه الله: إن سكران الدنيا، ليس أنه يشرب الخمر وإنما هو سكران بالدنيا، هائم في شهوات الدنيا وفي ملذات الدنيا وفي أودية الدنيا، ونسي وغفل عما هو مخلوق لأجله. إن سكران الدنيا لا يفيق من سكرته إلا في عسكر الموتى، لا يفيق إلا في عسكر الموتى، نادما مع النادمين أو نادما مع الغافلين. يعني هذا السكران في الدنيا لا يفيق، حين يفيق يجد نفسه في المقابر، فلا ينفعه أنه قد استفاق، كما قال سبحانه وتعالى عن هذا المعنى أو في هذا المعنى: إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد، لقد كنت في غفلة من هذا، فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. هذا الغافل بصره حين الموت أو يوم القيامة حديد، يرى الحقيقة، ولكن لا تنفع هذه اليقظة، لأنه كان غافلا في الدنيا. إن الناس إذا رأوا إنسانا غافلا عن نفسه، يعني لا يهتم بحاله، غافلا عن أمواله وغافلا عن أهله، يلومونه ويوبخونه. لكن إذا رأوه غافلا عن الله وعن دينه لا يتكلم معه أحد. قضية، قل لك هو حر، حر، لا يصلي هو حر، يفعل ويفعل حر هو حر. قضية الدين أصبحت حرية شخصية. ولذلك من غفلة الأمة اليوم، من غفلتها العظيمة، أنها نسيت ربها مع هذا الذي ينزل عليها من المصائب والكوارث، نسيت ربها وأحرى بها أن لا تنسى ربها في هذا الوقت العصيب. في هذا الوقت العصيب تنادي الأمة وتريد الديمقراطية وتريد الليبرالية. أبعد هذه الغفلة غفلة؟ يعني في هذا الوقت الذي تؤكل فيه الأمة من أعدائها نقول نريد الديمقراطية ونريد الليبرالية ونريد، وهذه كلها جاءت من الغرب الكافر. ديمقراطية وليبرالية، ليبرالية أصلها ليبرا يعني الحرية، الإنسان حر، هي الحرية. الحرية أن كل إنسان حر يفعل ما يشاء، أو ينادون بالمدنية. أين قوله عز وجل إن الحكم إلا لله؟ أين قوله سبحانه وتعالى ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه؟ أين وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول؟ أين هذه الأمور؟ غفلة عظيمة. لذلك فقد تكلم أهل العلم عن هذا المرض العضال وهو مرض غفلة، وقلما يسلم منه إنسان. تتفاوت الغفلة، تتفاوت، هناك من هو غافل 100%، وهناك من تصيبه الغفلة وتتركه. فتكلموا عن أسباب الغفلة. ما هي أسباب الغفلة؟ كيف يقع الإنسان في الغفلة؟ أسبابها كثيرة، ولكن أوجزوها في أمور. أول الأسباب الانغماس في الحياة الدنيا، هذا أول سبب من أسباب الغفلة. كما قال الله عز وجل ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا واطمأنوا بها. وقال سبحانه وتعالى إن الذين استحبوا الحياة الدنيا أولئك الذين استحبوا الحياة الدنيا عن الآخرة، يعني فضلوا الحياة الدنيا، ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة، يعني فضلوا الحياة الدنيا على الآخرة، وأن الله لا يهدي القوم الكافرين. هذه صفة من صفات الكافرين، وأن الله لا يهدي القوم الكافرين أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون. لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون. فدلت هذه الآية على أن من استحب الحياة الدنيا وفضلها على الآخرة يعاقبه الله بالطبع على قلبه وسمعه وبصره. ومعنى الطبع الختم، يعني أنه لا ينتفع. منافذ المواعظ، يعني الموعظة تدخل من هذه المنافذ، السمع والبصر والقلب. فإذا أغلقت هذه المنافذ لم تدخل الموعظة ولم ينتفع بها. ولذلك هؤلاء الذين استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة عاقبهم الله بهذا العقاب وسماهم غافلين، أولئك هم الغافلون. ومن أسبابها صحبة الغافلين، أن يصحب الإنسان الغافلين. ولذلك حكى الله عز وجل عن ندامة وحسرة المجرم يوم القيامة والظالم يوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. وقال سبحانه وتعالى قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين. هذا يوم القيامة يتبرأ من قرينه ومن خلانه. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. فحب الحياة الدنيا والاشتغال بها وصحبة الغافلين، والثالث ترك الجماعة، فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية أو الشاردة. وترك العلم، بعض الناس يظن أن تعلم العلم هذا قاصر على العلماء وعلى طلبة العلم، يعني هو يعني ما يحتاج أن يتعلم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول طلب العلم فريضة على كل مسلم، كل مسلم يجب عليه أن يطلب العلم ويتعلم بما يكفيه لتصحيح عقيدته وتصحيح صلاته وصيامه والأمور التي أمر بها. وما ظاهرها، هذه أسباب رئيسية. أما المظاهر، كيف تعلم أنك غافل؟ تريد أن تعلم هل أنت غافل أم لا؟ إليك المظاهر. أول مظاهر الغفلة التكاسل عن الطاعة، تحس بنفسك كسولا عن الطاعة، تحس بكسل. إذا أردت أن تطيع الله تحس بأنك كسول في ذلك، ولا تقوم إلا على استحياء. وقد قال الله عز وجل عن المنافقين وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. وفي البخاري ومسلم وبوب البخاري فقال باب وجوب صلاة الجماعة، الحديث 44 بعد السادسة، بعد 106. وهو حديث أبي هريرة يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم إن أثقل الصلاة على المنافقين صلاة الصبح وصلاة العشاء. أثقل صلاة على المنافقين صلاة الصبح وصلاة العشاء، ولو علموا ما فيهما من خير لأتوهما ولو حبوا. علموا ما فيهما من خير لأتوهما، وفيه دليل على، ولذلك من فقه البخاري أنه قال باب وجوب صلاة الجماعة، لأتوهما يعني في المسجد ولو حبوا. ولقد هممت، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، ولقد هممت أن آمر رجلا فيصلي بالناس ثم أذهب برجال معي معهم حزم من حطب لأحرق على أولئك بيوتهم بالنار. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يقول هؤلاء الذين يتخلفون عن صلاة الجماعة أنا هممت، أردت ونويت أن أذهب مع رجال معهم حزم من نار يعني حطب، حزم من حطب حتى يحرق على أولئك المتخلفين عن الجماعة بيوتهم. هذا تشديد عظيم. فمن مظاهر الغفلة أن يتكاسل الإنسان عن الطاعة، يتكاسل، يحس بالكسل. وهذا الحديث كما ذكرت لكم في الصحيحين، في الصحيح. من مظاهر الغفلة التساهل في المعاصي، تصبح المعصية أمرا عاديا يفعله الإنسان، يعصى الله بعد ذلك يضحك ملء شدقيه ما عنده مشكلة، أو يقوم ولم يصلي صلاة الصبح فيقوم الأمر عادي، يأخذ حمامه ويأخذ أكله فطوره عادي كأن الأمر ما فيه أي شيء. التساهل في الوقوع في المعصية، والوقوع في المعصية له مراتب، فأولها أن يتساهل في المعصية، الثاني أن يجاهر بها، وهذه مراتب. فالإنسان لا يزال يتساهل في المعصية حتى يجاهر بها، يجاهر بها أمام الناس. فإذا جاهر بها أمام الناس يرتقي به الحال حتى يفتخر بها أمام الناس، يفتخر. وهذا الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح، قال: كل أمتي معافى إلا المجاهرون، يبيت على معصية الله والله يستره، ثم يأتي في الصباح فيقول: عملت كذا وكذا وكذا وكذا، يفاخر بشرب الخمر وبالزنا وبالأمور هذه. فإذا افتخر بذلك وفاخر به يصل إلى درجة أخرى أو إلى درك آخر، وهو أن يستحلها، يستحل هذه المعصية. ولا تتعجبون من هذا الأمر، فإن الشيطان يجتهد عليه يجتهد عليه حتى يصبح هذا الإنسان لا يرى بأسا بهذه المعصية، يقول لك: هذه ما فيها شيء، حلال، هذا الأمر حلال. فإذا استحلها كفر بالله، لأن استحلال المعاصي كفر، كفر صريح. إذن هذه مظاهر. أن يحب المعصية ويستحلها بعد ذلك. فانتبه أيها المسلم أن تحصل لك هذه الغفلة. ومن مظاهرها عدم تقبل النصح. لكي تعلم أنت غافل ولا لا، إذا كنت على معصية ونصحك إنسان فلا تقبل منه هذا النصح، فهذا دليل على الغفلة كذلك. وكذلك إعراضك عن القرآن وعن الخير وعن طلب العلم، الإنسان الذي يجد من نفسه إعراضا لا يحب أن يذهب إلى مجالس الخير، ولا يحب أن يكثر من قراءة القرآن، ولا يحب المواعظ، ولا يتأثر بها، ولا يجد في نفسه إذا سمع الموعظة لا يحس بشيء، لا يتحرك قلبه، فهذا مظهر من مظاهر الغفلة والعياذ بالله. وللغفلة مظاهر كثيرة، أما علاج الغفلة فهو أن تفعل بضد هذا، تحمل نفسك على الخير وعلى الطاعة، تجاهد نفسك، تحرص على الجماعة، تحرص على حلق الذكر وحلق العلم. عندنا بالحمد لله حلق العلم هنا في المسجد، لكن القليل من يأتي، وأكثر الناس الله أعلم بحاله. نسأل الله عز وجل يجعلنا من يستمعون القول فيتبعون أحسنه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين. تقدموا شيئا ما أخر زاد الله خيرا حتى يجد إخوانكم مكانا. ومما ذكره الله عز وجل في كتابه الكريم، قال سبحانه وتعالى: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس. ذرأنا يعني كثرنا. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. هذه الغفلة، أن يصل الإنسان بغفلته عن الله سبحانه وتعالى أن يصبح في درك أسفل من الحيوان. إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل، أضل من الأنعام. المسلم يربأ بنفسه أن يكون الحمار أفضل منه، وأن تكون البقرة أفضل منه، أو البغل أو غير ذلك، يربأ بنفسه. ولكن إن غفل واستحب الحياة الدنيا واطمأن بها ورضي بها وغفل، فإن هذه الحيوانات تكون أفضل منه. لماذا؟ لأن الحيوانات لا تغفل عن تسبيح الله سبحانه وتعالى. هذه المخلوقات كلها، كل المخلوقات غير ثقلين من الجن والإنس، كلها تسبح الرحمن، كما قال سبحانه وتعالى: إن كل من في السماوات والأرض وما من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. وقد كرمك الله وفضلك، فلا تنزل، لا تنزل إلى السفوح حتى تكون الحيوانات أفضل منك. ولذلك فإن الصحابة رضوان الله عليهم لما تحققوا بهذا الأمر كانت سيرتهم ما نقرأ من العجب كيف كان الصحابة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان ينبههم وكان يسهل عليهم الأمر، حتى أنه قال كما في حديث المنذري، رواه المنذري ورواه ابن حجر وصححه الألباني رحمه الله، قال صلى الله عليه وسلم: من قام بعشر آيات، من قام يعني الليل بعشر آيات، يعني تقوم الليل وتقرأ عشر آيات، عشر آيات فقط، لم يكتب من الغافلين، لم يكتب من الغافلين، لا يكتب عند الله غافلا. ومن قام بمئة آية كتب من القانتين، ومن قام بألف آية، وهذه تقرب من خمسة أجزاء تقريبا، هذه طبعا لا يستطيع أي أحد أن تقوم بأربع أو خمس أجزاء في الليل، يعني عشر أحزاب أو ثمان أحزاب حسب طول الآيات. ومن قام بألف آية كتب من المقنطرين، هذا الذي يقنطر الحسنات. فأنت تمشي يعني على الأقل، على الأقل قم بعشر آيات، قم الليل بعشر آيات حتى ينفع عنك قضية الغفلة. وهذا في حكمة عظيمة فإن الذي يقوم الليل فإنه سيجد حلاوة قيام الليل، فإنه سيستزيد ولا يريد فقط 10 آيات. وليس معنى ذلك أن تقوم يوما وتترك يوما آخر، بل تستمر على ذلك. ابدأ بالقليل، ابدأ بالقليل واستمر عليه، فإن خير العمل أدومه وإن قل، أدومه وإن قل. فالمقصود أيها الأخوة أن ننتبه ونستيقظ من هذه الغفلة التي عمت وطمت، غفلة عظيمة. والأحرى بنا أن نكون مثل هذا الجمع الموجود الآن، أن نكون دائما هكذا في المسجد. كيف تتحقق الأخوة بين المسلمين إذا كانوا كلهم متفرقين؟ يعني فقط يوم الجمعة نجتمع يكون هذا الجمع الجميل؟ يجب أن نكون دائما على قدر استطاعة كل واحد منكم أن يأتي للمسجد ويكثر سواد إخوانه، أن يحرص، أن يحمل نفسه على المجيء إلى المسجد ويجتمع بإخوانه، وإذا كان هناك درس أو حلقة علم يحضر معه. طبعا هناك من عنده أعذار، لا نتكلم عن هذا، نتكلم عن فعلا من عنده وقت وقدرة ولا يأتي، ولا يأتي. إنما يأكل الذئب من الغنم الشاردة. وبمجيئك للمسجد واجتماعك مع إخوانك، وإن آذوك اصبر، هناك من تقال له كلمة فيترك المسجد كلية، اصبر. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. هذا يقال للنبي صلى الله عليه وسلم. إنسان يصبر، يأتي للمسجد ويصبر على إخوانه ويصبر على أداهم، فإن المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أداهم خير من المؤمن الذي يخالط الناس لا يخالط الناس ولا يصبر على أداهم. هو أصلا لا يخالطهم، وإن خالطهم فآذوه فإنه لا يصبر. فهذه دعوة أيها الأخوة إلى ترك الغفلة وإلى الأخوة والمحبة والصبر والاجتماع في المسجد، فإن المسجد هو نواة الخير، هذه واحة الخير، كأننا في صحراء وهذه هي المكان الذي فيه الماء، هذا هو المكان الماء. إذا خرجت ما هي إلا الصحراء، تخرج المنكرات والفساد، ما أنتم أعلم يعني به. أما المسجد فهو واحة الأمان، فنحرص على ذلك. فإن ترك المسجد وأن يأتي الإنسان فقط يوم الجمعة ويوم العيد وكذا، هذا من أعظم الغفلة أيها الأخوة. فكفانا غفلة، نسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم انصر الإسلام والمسلمين وعلي فرض كلمة الحق والدين. اللهم انصر الصادقين الموحدين في كل مكان، في ليبيا وفي مصر وفي تونس وفي المغرب وفي كل مكان يا رب العالمين، من علمنا منهم ومن لم نعلم. اللهم انصر من نصر الدين، واخذل من خذل الإسلام والمسلمين، إنك ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. الله أكبر، الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم،